السلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخنا؟ حياكم الله. أنتم بخير طيبين؟ نعم، تفضل، الله بارك الله يحفظكم. فيك. نبدأ بمقدمة إن شاء الله. اي لحظة بس، السماعة المكبر الصوت مو راضي يفتح عندكم. طيب لا بأس، الله المستعان، أسأل الله التيسير. الله المستعان. في هذا الوقت أستأذنكم في مقدمة يسيرة إن شاء الله. لحظة بس، مش راضي يفتح المكبر صوت طيب عندي، ما راضي يفتح. بسم الله. نعم، السلام عليكم. السلام طيب، عليكم ورحمة الله. اي أبدأ يا شيخ؟ اي طيب، لحظة أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فنستضيف مرة أخرى بفضل الله عز وجل علينا فضيلة شيخنا سالم ابن عبد الله ابن عمر بن محرز على إذاعتنا، إذاعة دار السنة النبوية في مدينة مونتريال في فرنسا. وسنستفيد بإذن الله عز وجل من فضيلة شيخنا الحبيب في شرحه على رسالة جديدة، ألا وهي المنظومة الحائية لابن أبي داود السجستاني رحمه الله. وهذا الدرس الأول، فليتفضلوا شيخنا مشكورا مأجورا. تفضلوا يا شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حيا الله إخواننا في مدينة مونبليه بدار السنة، حفظكم الله تعالى، بارك الله فيكم جميعا، وحياكم الله معنا في درس جديد في شرح منظومة ابن أبي داود الحائية. وهذه الحائية لهذا الإمام الجليل المتقن الشيخ بغداد أبي بكر عبد الله بن أبي دؤاد بن داود بن سليمان بن الأشعث السجستاني ابن صاحب السنن المعروف سنن أبي داود، قصيدة في موضعها من عقيدة أهل السنة، فيها بيان عقيدة أهل السنة فيما ينبغي الاعتقاد بأمور عظيمة في هذا الدين، وكل مسلم يجب عليه أن يتدارس عقيدة أهل السنة بما حصل فيه النزاع والخلاف بين أهل السنة الذين مرجعهم كتاب الله وسنة رسوله بفهم السلف الصالح، وبين الفئات الضالة والفرق التي حادت عن الصواب ووقعت في أمور لا ينبغي الوقوع فيها من البدع والضلالات والتأويلات الفاسدة. هذا الناظم ابن أبي داود عالم من علماء الأمة، وهو عاش في سنة 2030 للهجرة، ولد سنة 2030 للهجرة، وترعرع ونشأ في ذلك الجيل المبارك من أهل العلم، وسافر في طلب العلم، وطاف بشرق البلاد وغربها من مدن العلم، بغداد والكوفة ومكة والمدينة والشام ومصر، واستوطن بغداد وسمع من العلماء في زمانه كمحمد بن أسلم الطوسي وغيره من علماء ذلك الزمان، علماء السلف الصالح، تلقى منهم علما جليلا ونفع الله به. فمن شيوخه أولا من شيوخ أبيه، كذلك من شيوخ عمرو بن علي الفلاس، محمد بن يحيى الدهلي، وأحمد بن صالح، محمد بن بشار، عمرو بن عثمان الحمصي، وكان لهم مكانة علمية عظيمة. قال الحافظ أبو محمد الخلال: كان ابن أبي داود إمام أهل العراق في ذلك الزمان، فكان له باع طويل في العلم. قال عنه الخطيب البغدادي: فقيها عالما حافظا. وقال عنه الذهبي: وكان بحور العلم، بحيث أن بعضهم فضله على أبيه. وعرف بالعقيدة السلفية، عقيدة أهل السلف، عقيدة السلف الصالح أصحاب الحديث، وثبت على ذلك وقرر ما قرر السلف الصالح بكل ما يتعلق بمسائل العقيدة. وهذه المنظومة التي معنا شاهد على ذلك، تشهد على علمه وعلى سعة علمه في باب العقيدة. وله مؤلفات في هذا الباب، تصانيف وسنن. توفى سنة 316 للهجرة، عن 87 عاما من العمر، غفر الله وأسكنه فسيح الناس. هذه القصيدة سميت بالحائية، المنظومة الحائية، لأن بيت الروي فيها، حرف الروي فيها هو الحاء، ولذلك سميت بالحائية. وقد تناولها كثير من العلم بالشرح والتعليق وإبهار ما جاء فيها، وهي قرابة 30 بيتا من النظم الطيب السلس. قال رحمه الله تعالى في أولها: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. ثم قال: ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. قال: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. ولا تكو في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. ولا تكو القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. في هذا المجلس سنتناول شرح هذه الأبيات التي مرت معنا بإذن الله تعالى. في أولها بيان وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة، وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة والحذر من مخالفة ذلك بالبعد عن طريق الابتداع، طريق المبتدعة. ولذلك بدأ فقال: تمسك بحبل الله. والتمسك بحبل الله تعالى المقصود بحبل الله تعالى هنا القرآن. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آيات لعلكم تهتدون. إذن في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله، أي تمسكوا. فالتمسك هو الاعتصام بحبل الله تعالى. فينبغي المسلم أن يتمسك بحبل الله، بحبل الله المتين هو القرآن والسنة. فينبغي الإنسان أن يكون مرجعه في هذا الدين قال الله قال رسوله. تمسك بحبل الله واتبع الهدى. ما هو الهدى؟ الهدى السنة، الهدى السنة، والهدى في الكتاب والسنة أيضا. فمن تمسك بكتاب الله وسنة رسوله هدي وأصاب في معتقده ولم يضل الطريق. والهداية تنقسم إلى قسمين: هداية توفيق وإلهام، فهذه لله تعالى، وهداية دلالة وإرشاد وتوضيح وبيان، فهذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، كلام وجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من أيضا توجه الكلام بهذا المعنى. إنك ما في عز صحيح يهدي أحد، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي، أي يهدي هداية التوفيق وهداية الإلهام والرشد. قال تعالى: ليس عليك هداهم، أي يا محمد عليه الصلاة والسلام، وكل داعي إلى الله تعالى. ثم ماذا قال؟ ولكن الله يهدي من يشاء. إذا الهداية بيد الله تعالى، والإنسان ينبغي أن يلهج دائما بقول تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، نقرأها بكل فاتحة. فإذا هديت إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنك تلهم الرشاد، وإذا ألهمت الرشاد كنت على خير عظيم وثبات في دينك، ثبات في هذا الدين العظيم. لماذا؟ بكتاب الله، بكتاب الله وسنة رسوله. إذن ينبغي التمسك بهذا الأصل العظيم. ومن دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام وأهل الإيمان أنهم يلهجون بذلك، داعين الله تعالى بالهداية. وفي الحديث الذي أخرجه مسلم عن علي بن أبي طالب: اللهم أني أسألك الهدى والسداد، الهدى والسداد. ومن هدي وسدد نال خيرا عظيما في معتقده وفي مسلكه في هذا المعتقد وفي عمله في عباداته حتى يفارق هذه الدنيا. إذن لابد من الأخذ بهذا الأمر العظيم. ومن تمسك بهذا الأمر نال السعادة في الدنيا والآخرة. قال: لعلك تفلح. هذه نتيجة التمسك بالوحيين والبعد عن البدع. لعلك تفلح، والفلاح والنجاح والفوز ونيل سعادة الدنيا والآخرة، ولا يكون ذلك إلا بما استقام على كتاب الله وسنة رسوله وابتعد عن المحدثات، فإنه يكون في فلاح في حال دنياه وآخرته. وقوله لعلك، هذه لعل للترجي، إلا أنه من اعتصم بكتاب الله وسنة رسوله ففلاحه حاصل ثابت. نعم، ولذلك قال ودن بكتاب الله والسنن التي، ودن بكتاب الله والسنن التي، دن هنا أمر من الفعل دان يدين، والمعنى استقم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعد الإيمان والاطلاع والاتمار بالأوامر والنواهي زجرا وابتعادا. والسنن التي أتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبي الله خاتم الأنبياء، أرشد وبين ونصح الأمة ووضعهم على حجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إن كنت متمسكا بذلك تنجو، أي تكون لك النجاة وتأمن من شر الدنيا وبلاءاتها، والآخرة أيضا تنجو فيها وتربح. بما كل ذلك؟ بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله تربح دنيا وآخرة. قال تعالى فإما يأتينك مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذن هذا من رام السعادة في الدنيا والآخرة عليه بالثبات. ثم شرع في بيان أن القرآن كلام الله تعالى، هذه عقيدة أهل السنة، أن الله تكلم بالقرآن، والله يتكلم متى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. كلم موسى عليه السلام وتكلم بالقرآن بحرف وصوت، وسمعه جبريل فنزل به إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فبدأ يقرر منهج السنة في هذا الأمر العظيم الذي ظلت فيه فرق كثيرة، صلى الله عليه وسلم العافية، صلى الله ثبات. قال وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. أي قل أيها السني، يا من تمسكت بكتاب الله والسنة، قل وأنت معتقد جازم غير متردد ولا شاك، تقول بلسانك مواطئا به قلبك، قل ماذا تقول؟ غير مخلوق، ماذا؟ كلام مليكنا، أي كلام ربنا غير مخلوق. فينبغي الاعتقاد بهذا، إثبات معتقد أهل السنة بصفة الكلام. أولا أن الكلام صفة لله، الكلام صفة لله تعالى، صفة ذاتية، والقرآن كلام الله وليس كلام أحد من المخلوقين. القرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله وليس بمخلوق، وإضافته إلى الله، إلى الله تعالى من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. هذا معتمد على السنة خلافا لأهل البدع والضلالات من المعتزلة والأشاعرة ومن سار على دربهم من أهل الضلال. فعلى المؤمن أن يكون على يقين من هذه العقيدة الثابتة فيما ذكر أهل السنة بالأدلة الشرعية في كلام الله تعالى. هكذا ينبغي أن نؤمن بهذا. وهذا الباب في مسألة إثبات كلام الله تعالى أن الله متكلم متى شاء، هذه منهج السنة، وقد ضل في ذلك كثير من الطوائف، وأصل هذه الطوائف المعتزلة، حيث جعلوا الإضافة هنا إلى أمر آخر. أصل الخطأ جاء من عند المعتزلة، حيث جعلوا الإضافة إلى الله تعالى إضافة خلق وإيجاد لكي يسيروا على القول بأن كلام الله مخلوق. وزاد غلاة منهج الضلال من المتصوفة وغيرهم في هذا الطريق، وقالوا بالحلول ووحدة الوجود، تعالى الله عما يقول أهل الضلال، أما الحق فهو عند أهل السنة الذين أضافوا الكلام إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. هذا الذي ينبغي أن يعتبر، ولذلك قال كلام مليكنا، أي هي صفة لله تليق به، ولا تشبه صفات المخلوقات المخلوقين، فهو سبحانه صفات صفات الكمال كمال. والقاعدة عند أهل العلم الذي سار عليها سلف الصالح هو الذي تقرر في هذا الموضوع المنظومة. ولذلك أكد وقال غير مخلوق، هذا تأكيد لما قالت في أول النظم غير مخلوق، وهذا فيه رد وإبطال للذين قالوا كلام الله مخلوق من المخلوقات، أوجدها الله بقدرته، فرد عليه قال غير مخلوق. وقلنا الذين ضلوا في هذه المعتزلة والجهمية وغيرهم، والجهمية يصرحون بهذا، يقولون القرآن مخلوق والكلام مخلوق، ولا يقول هو كلام الله، ولهذا حرفوا قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما إلى نصب لفظ الجلالة، قال وكلم الله موسى تكليما، يعني الذي تكلم هو موسى الذي كلم الله، فنصب لفظ الجلالة. الضلال يصيدون الضلالات ويعممونها على الجهلة، وهكذا المعتزلة ساروا على دربهم، والأشاعرة والكلابية أيضا يقولون بهذا القول، وإن كانوا لا يصرحون لكنهم يدورون حول هذا الموضع. أما أهل السنة فهم خلاف ذلك، فالناظم يقول غير مخلوق أبطل جميع معتقدات هؤلاء أهل الضلال. القرآن كلام الله حقيقة بحرف وصوت سمعه جبريل عليه السلام من الله عز وجل، سمع ألفاظه ومعانيه، وهو كلام الله ليس كلام يعني غير الله، وهو كلام بلفظ ومعنى، ونقله بلا محمد عليه الصلاة والسلام. كلام مليكنا، إثبات صفة الملك لله تعالى، مالك الملك سبحانه وتعالى. قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذه عقيدة أهل السنة. ولذلك قال الشيخ مليكنا. فتقرر ثبات عند هذا. ثم قال وبذلك أشار إلى ما جاء في ما مضى بالأبيات إلى عقيدة أهل السنة في كلام الله. دان الأتقياء أي اعتقدوا وأقروا وآمنوا وانقادوا، لأن القرآن كلام الله غير مخلوق، فهذا المعتقد الذي تقرر ينبغي التمسك به. ونقل عنهم في كتب أهل العلم سلف الصالح جميعا. إذن هذه مسألة قر بها الأتقياء من أهل العلم من أهل الثبات من أهل التقوى. الحمد لله الذين عرفوا الحق وساروا عليه. إذن ينبغي المسلم أن يكون كذلك، يدرس عقيدة أهل السنة من مضان ويؤمن بها ويعتقدها ويسير عليها. إذن أهل التقى هم أئمة الدين كما قال في هذا الموضع وبينا. قال بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، يعني جاء عبارات فصيحة منهم وبينة ليس فيها غموض ولا فيها شيء من التأويلات الفاسدة. إذن سر على ذلك، على عقيدة جلية واضحة، وانصر هذا المسلك مسلك السنة وسر عليه ما دمت حيا. ثم قال ولا تقل في القرآن بالوقف، ولا تكن في القرآن بالوقف قائلا، يعني الذي يتوقف هذا أشر كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. كلامه هنا في النظم يبين مذهب أهل السنة خلافا لمذهب أهل الضلال، أن أهل السنة هم الذين أفصحوا وصرحوا بأن القرآن كلام الله وليس مخلوق. أما الجهمية ومن سار على مذهبهم فهم خلاف ذلك، يقول أن القرآن مخلوق، ونشأ على إثر ذلك عقيدة الجهمية، وهي عقيدة مبتدعة، وعلى إثرها هذا صار التوقف من بعض الفرق. أما للسنة فهم يمضون على ذلك من القول بأن القرآن كلام الله ولا يقال مخلوق ولا غير مخلوق. هذه توقف وقال لا مخلوق ولا غير مخلوق، قال له طريق، فصاروا كما صارت جهمية الذين توقفوا صاروا على ذلك، لأن الإمام أحمد قال الواقفة جهمية. وهكذا قال في النظم هنا أتباع جهم، وبعض العلم يقول هم شر من الجهمية. وجه ذلك أن معتقد الجهمية مصرح فيه بالباطل، وهو أن القرآن مخلوق، وهؤلاء ظلوا وصاروا يتوقفون ليصطادوا في الماء العكر كأنهم يتململون، وهذا مسلك خبيث. وقوله جهم يعني كما أشار في جهم، جهم هذا هو ابن صفوان، هو رأس من رؤوس الجهمية، وذكره أهل العلم وأنه من أهل التعطيل، وأخذ عقيدته الفاسدة عن الجعد بن درهم، عن أبان بن سمعان، عن طالوت ابن أخت لبيد، عن لبيد بن عاصم اليهودي، وهو الذي أخذ ذلك عن اليهود اليمن. هذه سلسلة الضلال، سلسلة من اليهود فصيلة يهود، وهم أصل الرافضة. أسجح، هذا أسجح بالشيء أي لانت به نفسه فاتبع ذلك جهنم، وأسجحوا فاتبعوا جهنم لما لانت لهش ومالت إلى ذلك المعتقد الضال، أي سمعوا ذلك وتشربوا ذلك وساروا عليه فصار معتقد باطل. قال ولا تقل القرآن، ولا تقل القرآن خلق قرأته، لا تقول خلق قرأته، لا لا تقول قرأت القرآن يعني قراءتي بالقرآن مخلوقة، لا لا تقول هذا. وهذا أيضا فيه رد لبدعة الواقفة الذين يقولون بالتوقف لا ذا ولا ذا، ومن شاء هذا كما ذكرنا آنفا أنهم شكاك ولهم شبه، وإنما نحن نقول اللفظ والتلاوة والقراءة كلها مصادر تحتمل أمرين، تحتمل ملفوظ والمتلو والمقروء وهو كلام الله وهو غير مخلوق، وتحتمل حركة اللسان والشفايف، هذا قول باطل. كان يقول يعني قولي أنا هو الما هو هو الكلام، هذا كلام باطل. ولذلك رد الإمام أحمد يقول لفظي بالقرآن مخلوق يحتمل، هذا كله من الضلالات. قال الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، لأن قول لفظي بالقرآن مخلوق يحتمل أمرين، أحدهما مخلوق وهو حركة اللسان، والآخر غير مخلوق وهو كلام الله، وهذا باطل. باطل يقال أن كلام الله سبحانه مخلوق. وعندما يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق يحتمل أيضا أمرين، أحدهما حركة اللسان، ها نعم، وباطل يقال هذا غير مخلوق والآخر مطلوب مقروء وهذا غير مخلوق. ولذا كان الصواب التفصيل، فإن قصد به الملفوظ فهو كلام الله غير مخلوق، وإن أراد بحركة اللسان والحجرة وهو صوت العبد وهو مخلوق، صوت العبد مخلوق، فصوت الصوت صوت القاري، والكلام كلام الباري، والكلام إنما يضاف إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله بلاغا وتأدية. وهكذا قال الإمام أحمد القرآن كلام الله حيثما توجه، أي سواء حفظ في السطور أو كتب في السطور أو تلي بالألسن أو سمع بالأذان. انتبه يا عبد الله. قال فإن كلام الله باللفظ يوضح، هذا معنى قول أهل السنة القرآن كلام الله ألفاظه ومعانيه من الله تعالى، ليس كلام الله لفظ دون معنى، لا، ولا معنى دون لفظ، وما اللفظ أيضا والمعنى من الله تعالى، وإنما اللفظ به توضيح وتجلي وبيان. إذن هذه هي عقيدة السنة التي ينبغي الثبات عليها. ثم قال فيما قال وقل يتجلى الله للخلق جهرة، وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. هذه مسألة أخرى من مسائل اعتقاد أهل السنة بصفات الله تعالى، وهي إثبات رؤية الله تعالى، إثبات رؤية الله تعالى. ولعلنا نقف عند هذه الأبيات التي قال فيها وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. نقف عند البيت في المنظومة البيت السادس إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ونسأل الله لنا ولكم الثبات على من هي السنة حتى نلقاه وراضي عنا. بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. نسأل الله عز وجل أن يجزيكم عن المسلمين من أهل فرنسا خيرا. ونستأذنكم لو سمحتم حفظكم الله ورعاكم بالنسبة إلى أسئلة يسيرة. تفضل. أحسن الله إليكم، حفظكم الله ورعاكم يا شيخنا. السؤال الأول، في بلدنا يعني في فرنسا كلما ندخل الدكاكين لنشتري أطعمة ومشروبة، إذا اشترينا شيئا ما فهو في صندوق أو في البلاستيك أو في كيس عليه صور من ذات الأرواح. إذا اشترينا أي شيء عليه صور حتى الكيس فندخل يعني مع هذه الأمور في منازلنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل في المنازل التي فيها صور لذات الأرواح، فما هو الحكم وبماذا تنصحوننا به علما أن في مسح الصور كلها في ذلك مشقة علينا؟ هذه مما يقول أهل العلم إن من المسائل تعم بها البلوى، تعم بها البلوى، والغالب أن هذه مهانة ترمى في الأرض وتداس صور الأوراق التي على البضائع وغيرها. فالإنسان إذا قضى حاجته من هذه يعني المعلبات وأن يرميها في القمائم بما فيها من الصور وليس عليه شيء، اتق الله ما استطعت. هذه أمور عمت بها البلوى في هذا الزمان، نسأل الله العفو والعافية. نعم آمين، الله يحفظكم شيخنا. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني، إذا ماتت امرأة وكانت عليها أيام من شهر رمضان التي لم تقضي قبل موتها، فهل يجوز لابنها أن يطعم لكل يوم مسكينة؟ إذا ماتت قبل أن تقضي مع قدرتها على القضاء، فإن هذه يصام عنها. أما إن كانت لم تتمكن من القضاء لحصول المرض إلى أن ماتت فهذا ليس عليها قضاء وليس عليها إطعام. الإطعام على من لا تستطيع تصوم، الإنسان ما يستطيع يصوم وإن عاش مدة طويلة هذا يطعم عن كل يوم إطعام مسكين. أما من استطاع أن يصوم فعليه القضاء لأيام أخرى. فالذي لم يصب أيام من رمضان ثم أدركه الموت قبل أن يجد يوم أيام ليقضي فليس عليه قضاء هذا، لأنه لم يدرك إلا أيام القضاء. أما إن ترك وجده ولم يصب يصوم عنه وليه، يوزع بين أولاده وعبي يصوم عنه هذا اليوم. نعم أحسن الله إليكم. وشيخنا يعني الابن يسأل عن كيفية القضاء عن أمه، يعني هل يجب ويلزم عليه أن يقضي يعني تلك الأيام يعني متتابعة أو يجوز أن يفرق بين هذه الأيام؟ لا، إذا تقرر عليه القضاء بمعنى أنه كان مع أيام تستطيع تصوم ولم تصوم هذا عليها القضاء فيصوم كما استطاع، كل ما إذا استطاع أن يسردها أو يجعلها أيام معينة كل هذا جائز له. نعم طيب أحسن الله إليكم. والسؤال الرابع، إذا تكلمت مع الرجل وذكرت له أمورا بالنسبة إلى شخص لا يعرفه وذكرت، لحظة، إذا تكلم مع من؟ قلت إذا تكلم مع من؟ يعني الرجل مثلا تكلم مع صديقه، يتكلم معه، نعم، ويذكر شخصا، نعم، آخر الذي صديقه لا يعرفه، والرجل الثالث الذي ذكر في الحوار يعني الصديق لا يعرفه، والأول، نعم، عندما يذكره بالعيوب إلى آخره، فالصديق انكر عليه ويعني وقال لقد وقعت في الغيبة ولكن لا يعرفه ولم يذكر اسمه لما ذكر عيوبه، فهل في ذلك يعني يعتبر من الغيبة؟ لا، العلم يقول لا غيبة لمجهول، لكن نقول لا فائدة في هذا الكلام، لا فائدة في الكلام، وإلا لا غيبة المجهول معروف، هذه قاعدة عظيمة. نعم أحسن الله إليكم. نعم. والسؤال الخامس، حفظكم الله ورعاكم، عندنا أخ على السنة ولله الحمد ولقد ولدت بنته قبل أيام، فما نصيحتكم له فيما يتعلق بتربيتها وما أحكام المولود؟ أحكام المولود إذا كانت بنت فإنه يعق عنها بشاة بعد ولادتها، يعق عليها بشاة هذه العقيقة تسمى، ويطعم منها ويغذي من حوله، تصدق وغير ذلك، ويسميها الاسم الطيب المبارك اسماء الإسلام، ويعتني بها بتربيتها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أمانة عظيمة، والرعية هذه أمانة عظيمة في يعني عرق الرجل، والمرأة تعين على ذلك. فينبغي أن يربي أولاده جميعا على تقوى الله وعلى الدين الصحيح من صغرهم، فإذا بلغوا السابعة أمرهم بالصلاة، وهكذا إذا بلغوا العاشرة ضربهم عليها وفرقها في المضاجع. وأيضا من الأمور التي تكون عند الأولاد أن يسميها الاسم الطيب المبارك الذي ليس فيه شيء من التقلعات من قلعات أهل الحضارات في هذا الزمان، الأسماء التي يعني يسميها بأسماء السلف الصالح وهكذا من يعني النساء المؤمنين، ويحسن تربيتها ويشيها على العفاف وعلى الدين وعلى استقامة، وله بذلك أجر عظيم. نعم، الله المستعان. أحسن الله إليكم. رجل يسأل عن حكم إيصال صناديق والرسائل المرسلة، يعني هو يعني هو سائق في شركة ويحمل الرسائل المرسلة إلى أصحابها، ولكن ما حكم عمله في هذه الشركة إذا عرف أن من هذه الرسائل المرسلة التي أرسل يعني فيها الرسائل وأوراق التي تحتاج إليها البنوك الربوية، يعني تحتاج إلى هذه الأوراق المرسلة إليها يعني لعملها في الربا، فهل يعني عمله في إيصال هذه الرسائل إلى البنوك الربوية هل هذا يعتبر من التعاون على الشر؟ بارك الله فيك. الذي يعملون في دول كافرة في النقل سواء الرسائل أو طرود، فإنهم ينبغي إن كانوا يعلمون أن هذه الطرود وهذه الرسائل تحمل أمور محرمة شرعا كأمور مخدرات أو خمور أو أمور يعني محرمة شرعا، ورسائل يكون فيها أيضا يعني من التعامل بالربا، هذا لا يجوز أن يعمل في هذه الشركة. يتقي الله ويعمل في شركة ليس فيها شيء من هذه المحرمات، لأن عمله هنا يندرج تحت قوله قول الله تعالى ولا تعاون على إثم العدوان. هذا إثم العدوان، وهو يتعاون معهم وهو يعلم أنهم يفعلون هذا، فالله نهى عن ذلك، ولا تعاون على إثم العدوان، فيبحث عن عمل آخر، ومن يتق الله يجعله مخرج. نعم، أحسن الله إليكم. السائل يسأل يعني بالنسبة إلى جانب آخر، فيما يتعلق بنفس السؤال، إذا حرم يعني عليه هذا العمل وعمل في هذه الشركة يعني متعمدا، يعني ما حكم أجره، وهل يدخل في أصحاب الربا الذين توعدهم الله بالحرب إذا قام بهذا العمل؟ هو نقول ليس بعامل في الربا، ولكنه يأكل سحت، يأكل مال سحت مصدره حرام، والإنسان المؤمن مأمور أن يأكل المال الطيب المبارك، لا يأكل مال السحت، هذا مال محرم قد نويت عنه أيها المسلم، وعافاك الله من هذا، والله يجعل لك مخرج، ورزق الله تعالى واسع، يرزق الطير التي لا تعمل ولا تشتغل، أكيد يعني تخرج بالصباح يعني تطلب رزقها، تغدو خماسا وتعود بطانة، الحمد لله، وأنت لست يعني أشد من هذا الأمر، يسر الله لك الأرزاق الطيبة، مبتعد عن هذا، مبتعد عن وآثم على إذن. نعم، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم يا شيخنا. لقد انتهينا من الأسئلة في هذه الجلسة، فنسأل الله عز وجل أن يكتب لكم الأجر وأن يحفظكم، ونرجو أن نستفيد منكم في الجلسة القادمة بإذن الله في الأسبوع القادم في يوم الأحد القادم بإذن الله، فنترككم على الخير، حفظكم الله، رجاء ثواب من الله عز وجل، وأن يجعل هذه الأمور الطيبة وهذه يعني الجهود الممدوحة في ميزان حسناتكم يوم القيامة، يا حفظكم الله. آمين وإياكم، آمين وإياكم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وإلى اللقاء إن شاء الله في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله. أحسن الله إليكم. La traduction de cette allocution de notre noble cher Salim Bamahrez sera radio diffusée sur cette même radio dans à peu près 18 minutes à 17h30. بإذن الله عز وجل حفظكم الله.